بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أيها الأحباب، نبدأ بسؤال الأخ الكريم الذي يسأل عن ما المراد بالتصريفية، عن أصول الكلمة التصريفية. طبعا مما يدرس في اللغة العربية علم يسمونه علم الصرف، ويسميه بعضهم علم التصريف. والتصريف بارك الله فيكم في أصل اللغة معناه التغيير والتحويل والتبديل. التصريف معناه التغيير والتحويل والتبديل. ولذلك فإنهم يقولون إن الصرف لا يشمل الحرف، يعني علم النحو يشمل الاسم والفعل والحرف، علم الصرف لا يشمل الحرف. لماذا؟ لأن الحرف جامد لا يتغير. أما ماذا يشمل؟ فإنه يشمل الفعل المتصرف والاسم المعرب، لأنها هي التي يصير فيها التغيير والتبديل. فهذا هو المقصود بالتصريف يا شيخ، بأصول الكلمة التصريفي المقصود به هذا الأمر. يعني مثلا إذا كان أصل هذه الكلمة هذا الحرف، أصله واو، أو كان أصله ياء، أو كان مبدلا من حرف آخر، ما الذي يعني نقلب إليه حينما نريد مثلا كتابة الهمزة؟ كتابتها على واو لأن أصلها واو، كتابتها على ياء لأن أصلها ياء، أو لأنك إذا سهلتها صارت ياء، وهكذا. هذا هو المقصود به، والله أعلم. هل وضح الكلام؟ عفوا، إيه؟ يشمل الفعل المتصرف والاسم المعرب فقط، ولا يشمل غيرهما إلا نادرا. بالنسبة لبعض الأسماء المبنية يدخلها التصريف، يعني يدخلها التصغير، يدخلها النسب، بعض الأسماء المبنية، لكن ليست كل الأسماء المبنية يكون فيها ذلك. طيب، نستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ في موضوعنا. نحن قد وصلنا إلى الهمزة المتطرفة، انتهينا منها ولا باقي؟ انتهينا. طيب، الهمزة المتصرفة نحن فعلا انتهينا منها، والآن نطبق عليها تطبيقا سريعا، وهو التطبيقات الموجودة في آخر صفحة 69 أو الصفحة 69. بعض هذه العبارات صحيح وبعضه خطأ، حدد الخطأ ثم صححه. تكتب الهمزة المتطرفة على واو إذا كان ما قبلها مفتوحا. استعن بالله، إذا كان ما قبلها مضموما، لأن الحركة الهمزة المتطرفة لا ينظر إلى حركتها وإنما ينظر إلى حركة ما قبلها. المثال، ها، امرؤ، هذا كلام صحيح. طيب، تكتب الهمزة المتطرفة على واو إذا كان ما قبلها مضموما، صح ولا خطأ؟ أولا صح، تمثل لنا يا طيب بارك الله فيك، ها، لؤلؤ، لؤلؤ، نعم لؤلؤ، خلاص. طيب، يكفي هذا، كلام صحيح. تكتب الهمزة المتطرفة على ألف إذا كان ما قبلها مكسورا، كلكم قولوا خطأ. صح انه خطا، مو صح، نعم، هو هذا الكلام خطا. اذا ماذا تكتب عليه؟ قولوا كلكم، تكتب على اذا كان ما قبلها مكسورا، تكتب على ياء. ومثاله ها، مريء، بريء، هذه ليس قبلها مكسور، قبلها ياء، والياء ساكنة، والياء قوية كقوة الكسرة، لكن نريد شيئا آخر. بئر خطأ، ليست متطرفة هذه الهمزة، هذه الهمزة متوسطة. شاطئ، ممتاز، شاطئ كلام صحيح. وتكتب المثال الذي بعده، تكتب الهمزة المتطرفة على السطر إذا كان ما قبلها مفتوحا. هذا الكلام صحيح صح؟ تكتب على سطر إذا كان ما قبلها مفتوحا. خسارة العلم الذي تعلمناه يوم أمس. قولوا كلكم، والمثال ومثاله أو جوابه، الجواب الصحيح ما هو؟ لا غيرك يا شيخ. نعم، إذا كان ما قبلها ساكنا تكتب على السطر، نعم، وإذا كان ما قبلها مفتوحا فإنها تكتب على ألف. ومثاله في الحالتين إملاء، نعم صحيح. والحالة الثانية التي تكتب على ألف مثاله ها قرأ، ماشي. ترى أحيانا نسمع شيئا خطأ ويصير صوابا. طيب، تكتب الهمزة المتطرفة على السطر إذا كان ما قبلها ساكنا، الجواب صحيح. طيب، كتابة الكلمات هذه ست كلمات أو سبع كلمات، الكلمة الأولى وضؤ كتابتها خطأ ولا صحيح؟ كلكم خطأ، والصواب أنها تكتب على الياء، صح؟ تكتب على الياء يا شيخ، تكتب على إيش؟ وضؤ. ليه؟ لماذا؟ وضؤ ما هو وضوء، وضؤ همزة متطرفة وقبلها مضموم، تكتب على واو يا شيخ، تكتب على واو. الثانية رجاء، أرجو رجاء، كتابة صحيحة ولا خطأ؟ منصوبة ترى، ومنصوبة منونة، ما يكتب بعدها ألف، ليش؟ لأن قبلها ألفا، لأن قبلها ألفا. القرء صح ولا خطأ؟ مضمومة يا شيخ، هي مضمومة وقبلها ساكن، والضمة أقوى من السكون. ننظر إلى ما قبلها ولا ننظر إليها، ولا ننظر إليها. نبأ، نبأ، ها. طيب، سؤال الآن، ننونها ولا ما ننونها يا شيخ؟ هذه نبأ، قرأت نبأ أو أنبأتكم نبأ، هذه كتابتها أولا صحيحة، وثانيا تستطيع أن تكتب التنوين على الهمزة هذه، لأن الهمزة حرف قوي ليس مثل الألف، الألف هو الذي لا يتحمل الحركة، لكن هذه ممكن أن تحركها يا شيخ. برئ، برئ كتابتها صحيحة يا ناس، كتابتها خطأ، والصواب أن تكتب على ياء في أول الياء ولا في آخرها يا شيخ، ولا على السطر بعد الياء، ها، في آخر الياء، كلام صحيح. جريء يا ناس، فكروا فكروا، ترى هذه ياء وياء ساكنة، جريء كيف كتابتها؟ كيف كتابتها يا شيخ؟ على جريء، ليست كتابتها على الياء يا شيخ، ها، آخر كلام، تكتب على السطر، هذا كلام صحيح. طيب، جزءا، جزءا، انتبه، جزءا كيف كتابتها يا شيخ يا طيب؟ ها، ايوه، على سطر وفيه الف بعدها ولا لا يا شيخ؟ تاكدوا، تنوين عليها، ما يحتاج الف، ما يحتاج الف بعدها، اخر كلام. تحتاج ولا ما تحتاج؟ بدءا، جزءا، يكتب بعدها، بارك الله فيكم. نعيد، الهمزة المتطرفة المنصوبة إذا كان قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف، وإذا لم يكن قبلها ألف كتب بعدها ألف، هذا في حالة ما تكون منصوبة، ها. نبأ هذه لا، شوف يا شيخ، إذا نحن في ما إذا كان قبلها ساكن، إذا كان قبلها ساكن، لكن نبأ هذه قبلها فتحة نبأ أن، فهذه ما يكتب بعدها ألف، وإنما يكتب تنوين، يكتفى بتنوين النصب، يكتفى بتنوين النصب. طيب، نستعين الله سبحانه وتعالى ونقرأ الهمزة المتوسطة، وهذه طبعا الهمزة المتوسطة أصعب ما في الهمزة، لكن قاعدتها يا أيها الأحباب، فيه واحد من زملائنا ذكر لنا، أولا سأوجه الآن السؤال للطالبات وأترك سؤالكم للفقرة الثانية إن شاء الله. السؤال الآن للطالبات، أنا ذكرت يوم أمس رجلين دكتورين ألفا في الإملاء، وواحد منهما لم يظهر كتابه إلى الآن، فمن يعني يكفي واحد من المؤلفين، وإن أحسنتن بذكر المؤلفين معا فهو طيب. واحد منهما له كتاب اسمه صور الهمزة، وواحد منهما له كتاب اسمه الإملاء وعلامات الترقيم، وقلت لكم إن الثاني هذا الذي تحدث عن الإملاء وعلامات الترقيم لا يستثني أي استثناء، وإنما يمشي على القاعدة تماما بدون أي استثناءات، تقدمت عليه الياء ما تقدمت عليه الياء، يضبط أموره كما هي القاعدة بدون أي استثناءات، بدون أي استثناءات. فمن هما أو على الأقل واحد منهما؟ هذا السؤال موجه للطالبات، أنا ذكرت هذا الكلام يوم أمس. طيب، ثم ننتقل الآن إلى الهمزة المتوسطة. أولا بارك الله فيكم، لابد أن نعرف قوة الحركات، لأن الهمزة المتوسطة تقف على قوة الحركة، يعني أو يتبين موقعها أو كتابتها من قوة الحركة، وقوة الحركة ينظر فيها إلى حركة الهمزة وإلى حركة الحرف الذي قبلها، حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. فإن كان فأقوى الحركات هي الكسرة، الكسرة أقوى شيء، سواء كانت الهمزة مكسورة أم كان ما قبلها مكسورا، فإن الحق أن تكتب هذه الهمزة عليها حقها. طبعا في استثناءات قليلة سنذكرها إن شاء الله، اتفقنا على أن أقوى الحركات هو الهمزة، عفوا الكسرة، ثم الضمة هي أقوى الحركات، وينظر إلى الحرف إلى الهمزة وإلى ما قبلها، ثم الفتحة، ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بالسكون، وهو ليس حركة، ليس حركة، وإنما هو يسمي بعضهم الوقف. فلا تنظر إلى أن تكتب الهمزة المتوسطة على السطر أبدا إلا إذا كان قبلها ألف، أو كان قبلها ساكن، يعني لا بد أن حتى تكتبها على السطر لا بد أن يكون قبلها ألف أو كان قبلها ساكن، يعني أنه لا بد أن تكون إذا كانت متوسطة وكتبتها على السطر فلا بد أن تكون يعني أن يكون ما قبلها ساكنا، لا بد أن يكون ما قبلها ساكنا. فإذا الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. بعد هذا ننتقل إلى مواضع رسم الهمزة ألفا، الهمزة المتوسطة. الأول أن تكون الهمزة ساكنة أو مفتوحة ولو مشددة بعد مفتوح ولو مشدد، هذه تكتب ألفا إذا كانت الهمزة ساكنة، أو كانت مفتوحة ولو مشددة بعد مفتوح. الأمثلة: يأمر، يأخذ، هذه همزة متوسطة وقبلها فتحة، نكتبها على ألف، نكتبها على ألف. عندنا هو مثل بمثال آخر وهو كلمة آخر، هذه في الحقيقة مما ذكرنا فيه أن الهمزة إذا اجتمعت عندنا همزتان في أول الكلمة وكانت الثانية منهما ساكنة أننا نقلب الثانية مدة من جنس حركة الأولى. فأنتم كما ترون الكتابة التي بين أيديكم عندنا ألف وفوقها مدة، فوقها ما يعني إشارة، وليس عندنا همزتان، ليس عندنا همزتان. طيب ملجأان نفس الحكاية يا شيخ، ملجأان لأن عندنا همزتان، لأن عندنا همزتين فكتبتا بهذه الصورة، كتبتا بهذه الصورة. مثلا عندنا تذأب وتأدب وسأل وتبوأ، وثم بعد ذلك ذكر ثلاث كلمات، وهذه لا نوافق على كتابتها بهذه الصورة، وهي قرأ ولم يقرأ ويقرآن. هو حقها إملائيا بهذه الصورة تكتب، ولكنهم استثنوا مثل هذا مثل هذا فكتبوا فوق الألف مدة، فيكتب قرأ تكتب ألف وفوقها مدة، وكذلك لم يقرأ وكذلك يقرآن، يقرآن وتكتب بهذه الصورة. حقها حقها أن تكتب يعني بهذه الصورة لأن بعدها مدة، كان حقها ذلك، لكنهم اكتفوا بالمدة التي تكتب فوقها، اكتفوا بالمدة التي تكتب فوقها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تفتح بعد ساكن. معنى هذا أن عاملناها على حسب الأقوى، لأن الفتحة أقوى من السكون، الفتحة أقوى من السكون. فإذا كان قبلها ساكن وهي مفتوحة أو قبلها مفتوح وهي ساكنة فإننا نكتبها على ألف. مثال قال وليس بعدها ألف المثنى أو الألف المبدلة من التنوين، ليس بعدها ألف المثنى ولا الألف المبدأة من المبدلة من التنوين. هنا يا شيخ يسأل وتسأل ودف آن وجزءه وجزئين ومسألة، اللي قبلها ساكن وهي مفتوحة تكتب على ألف، تكتب على ألف. الحالة الثانية يا شيخ متى ترسم على واو؟ الآن جاءنا شيء أقوى من الفتحة وهو الضمة، ولذلك فلها ثلاثة مواضع، لأن الفتحة أضعف من الضمة لها موضعان. أما الآن فعندنا الضمة فلها هي أقوى فتكتب في ثلاثة مواضع على واو. الأول أن تكون مضمومة بعد ساكن، ويجب أن يكون هذا الساكن غير واو ولا ياء، ليس واو ولا ياء هذا الساكن، وليس بعدها واو مد، وهذه سننظر فيها إن شاء الله بعد قليل، فإنها تكتب على واو. مثاله أرأس جمع رأس، وأفأس جمع فأس، والتفاؤل والتضاؤل الذي قبلها ساكن وهي مضمومة، وجزءه وسماؤه، وهؤلاء، هؤلاء اللي قبلها مفتوح ولا ساكن يا شيخ؟ ساكن. أين هو الألف؟ وين الألف؟ محذوفة. نعم الألف محذوفة. هؤلاء فإنما قبلها في النطق، في النطق ألف ساكنة، فإنما قبلها في النطق ألف ساكنة، وإن كانت قد حذفت في الخط تخفيفا بالنسبة لهؤلاء. نعم إيه هذا كلام، هو يسأل عن جزءه، هل هي متوسطة الهمزة هنا ولا ما هي، أو ليست متوسطة وإنما هي متطرفة؟ هذا يا أخي فيه خلاف. إذا كان بعد الهمزة ضمير، إن كان بعد الهمزة ضمير فمنهم من يعتد بهذه الضمير فيجعلها متوسطة، ومنهم من لا يعتد به فيجعلها متطرفة. والمثال الواضح فيه نحو قرأ، إذا بعدها واو الجماعة هل تكتبها على واو أو تكتبها على ألف، فإن اعتبرت أنها متطرفة والواو هذه ما اعتدت بها كأنها يعني كلمة أخرى لأن فاعل الواو في قرأوه، فإنك تكتبها على ألف وأنا أفعل ذلك. وإن اعتدت بأن هذا الضمير جزء من الكلمة لأن الفاعل والفعل كالكلمة الواحدة، فحينئذ تكون متوسطة وتكتبها على واو، تكتبها على واو وبعدها واو وبعدها ألف وبعدها ألف، للفرق بين واو الجماعة وواو الفعل مثل ندعو ولم يدعو ونحو ذلك. خلاص يا شيخ؟ طيب، بعد هذا بارك الله فيكم، الحالة الثانية التي تكتب على واو أن تكون مضمومة بعد فتح، أن تكون مضمومة يعني الهمزة وما قبلها مفتوح، وما قبلها مفتوح غير واقعة بين واوين ولا قبل واو الجمع، وهي متطرفة نحو يملأه ويرزأه ويشنأه. كل هذا يا شيخ مما سألت عنه يا أيها الطيب، كل هذا من هذا، إن اعتبرت أنها متطرفة فتعاملها معاملة الهمزة المتطرفة، وإن اعتبرتها أنها متوسطة وهذا أولى بالنسبة للهاء، بالنسبة للهاء التي بعدها الأولى أن تعتبرها متوسطة، أن تعدها متوسطة. ويشنأه ويقرأه ويكلأكم ويرزأكم وألقي الذكر عليه من بيننا. طيب، الحالة الثالثة أن يضم ما قبلها وهو غير واو مشددة بشرط أن تكون هي غير مكسورة، أن يضم ما قبلها وأن تكون هي غير مكسورة، غير مكسورة. لماذا؟ لأن الكسر أقوى من الضمة، فإذا كانت مكسورة فإننا نجعلها على كرسي، فلا ينظر أبدا في المتوسطة إلا إلى قوة الحركة، إلى قوة الحركة. مثاله جؤجؤان ولؤلؤان ولؤلؤك، لؤلؤ لؤلؤ أيضا مثله تماما، ومؤاخذة ويؤاخذ، وسؤال جمع سائل طبعا، وضؤت ووضؤت، ويوضؤان ويوضؤون، وأؤتمن أؤتمن، وهكذا. إذن الهمزة المتوسطة إذا كانت هي مضمومة، إذا ضم ما قبلها، عفوا، إذا كان ما قبلها مضموما وهي ساكنة أو مفتوحة، وهي ساكنة أو مفتوحة، فإنها تكتب على واو، فإن كانت مكسورة فسيأتي إن شاء الله. طيب، أما نحو رؤوس وفؤوس، هذه بارك الله فيكم الهمزة المتوسطة إذا كان بعدها واو وقبلها حرف لا يمكن أن تتصل به، لا يمكن أن تتصل به، يعني حرف منفصل عنها، ففيها أقوال. الذي أعتمده أنا في مثل هذه الحالة أن يكتب على واو، يعني أن تكون واوان مثل رؤوس وفؤوس. هم يقولون كراهية تجتمع واوان، هما ليس واوان، الأولى همزة على واو والثانية واو صحيح، فلم يجتمعا، فلم يجتمع عندنا واوان. إذا وهو يقول يا شيخ أما نحو رؤوس وفؤوس فالمشهور فيه حذف الواو الأولى لكثرة استعمالها مخففة، ها يقول المشهور يا شيخ أن يقال فيه فوس وروس مخففة، مخففة. وللقاعدة المشهورة كل همزة مضمومة وليها حرف مد كصورتها تحذف صورتها، هذا الكلام الذي يقوله هو، لكن الأولى والله أعلم أن تكتب الهمزة الأولى على واو ويكتب بعدها المد وهو الواو، فيكتب رؤوس بواوين الأولى منهما مهموزة، وفؤوس كذلك. وإن كان بعضهم يا شيخ يقول إذا كان يمكن اتصال الهمزة بما قبلها فإنها تكتب على كرسي مثل شؤون ومثل فؤوس، بعضهم يرى هذا، لكن الأولى في القاعدة أن نجعلها بارك الله فيكم حتى تطرد القاعدة، حتى تطرد القاعدة أن نكتبها على واو، فنقول فؤوس ورؤوس، سواء اتصل بما قبله مثل فؤوس أم لم يتصل مثل رؤوس، أم لم يتصل مثل رؤوس. قال: إلا إذا أمكن وصل ما بعدها بما قبلها. وفيها مذهب آخر وهو فؤوس كما ذكرت لكم، تكتب على الكرسي أنها ترسم بواوي وأيضا ممكن أن ترسم بواوين. ومذهب ثالث أن ترسم على الواو الثانية مع حذف الأولى فيصير فؤس. إذا صار عندنا مجموعة كبيرة، لكن اتبعوا القاعدة بارك الله فيكم، الأولى أن تكتب الهمزة المتوسطة المضمومة التي قبلها مضموم تكتبها على واو، وصلي على نبيك خلاص تستريح مرة واحدة، أحسن من هذه الأوجه المتعددة. ولا تضيع نفسك متصل بما قبله ما يتصل بما قبله، لا اكتبها على واو وتوكل على الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة رسمها على ياء، فيه أيضا ذكر لي بعض إخواني وهو الدكتور سعود الحسين، وهو عندنا أستاذ في كلية اللغات العربية، قال لي الحقيقة أن رسم الهمزة ينبني على تسهيلها، يعني إذا أردت تسهيل الهمزة، إذا أردت تسهيل الهمزة فكيف تسهلها؟ هل تسهلها ألفا اكتبها على ألف، تسهلها ياء اكتبها على ياء، تسهلها يعني لو كانت ساكنة وأردت أن تكون مسهلة أو يعني أن تقلبها إلى الحرف المناسب لها، إن كنت تنطقها ألفا فاكتبها على ألف، وإن كنت تنطقها ياء فاكتبها على ياء، وإن كنت تنطقها واو فاكتبها على واو. هذا الكلام في الحقيقة كلام جيد ومريح وسهل، لكنه في بعض الأحيان ما يضطرد، في بعض الأحيان لا يضطرد، لكن لو اعتمدناه فيما يضطرد فيه فهو يسهل لنا الموضوع، يسهل لنا الموضوع. أسألكم سؤالا، لو أردنا أن نسهل كلمة بأس ماذا سنقول؟ نعم نقول بأس، إذن نكتبها كيف؟ على ألف. ولو أردنا أن نسهل كلمة بئر، بئر فنقول فيه بير. ولو أردنا أن نسهل كلمة لؤم فنقول لوم، لوم، إذا نكتبها على واو، إذا نكتبها على واو. هذا يعني يسهل المسألة قليلا، يسهل المسألة قليلا. طيب قال: ترسم ياء في أربعة مواضع إذا كانت مكسورة بعد متحرك، نحو سئم وبئيس وملئه وتتوضئين وتوضئين وتقرئين ولم تقرئي والقارئين. القارئين ما هي القارئين؟ القارئين بالجمع. يقول: يا شيخ، إذا كانت الهمزة مكسورة أو ما قبلها كان مكسورا فالحق أن تكتب عليها، لأن الكسرة أقوى الحركات، أن الكسرة أقوى الحركات. وكذلك كل همزة أولها همزة استفهام وثانيها همزة قطع، مثل أئفكا وأئن وأئذا وأئنا، هذه همزة متوسطة ومكسورة، سواء قبلها همزة استفهام أو قبلها أي شيء آخر، أو قبلها أي شيء آخر. اثنين، إذا كسرت وسكن ما قبلها مثل صائم وقائم وضوئه وهدوئه وجزئه وجزئي وأسئلة، إذا كان ما قبلها ساكنا وهي مكسورة. ثلاثة، إذا سكنت وكسر ما قبلها مثل برئت ساكن الهمزة وما قبلها مكسور، برئت وبرئت وبرئت، ومنه الماضي والأمر والمصدر المهموس نحو ائتزر واتزار واتزر واتمن واتمان واتمن، ويستثنى من هذا الأخير ما إذا تقدمت فاء أو واو داخلة على الكلمة وأمن اللبس. فما الذي يصير يا شيخ؟ ما الذي يصير إذا كان قبلها واو أو فاء وأمن اللبس؟ مثلا فأتمن، كيف نكتبها؟ فأتمن، نعم فأتمن، ها هذه بارك الله فيكم، سيذكر قاعدتها بعد قليل، نسمع قاعدتها يا شيخ. يقول: ففي هذه الحالة تحذف الألف الأولى، تحذف الألف الأولى وترسم الثانية ألفا، تحذف الألف الأولى حتى لو كانت مكسورة، تحذف الألف الأولى وترسم على ألف، متى؟ إذا تقدمت عليها الفاء أو الواو، تقدمت عليها الفاء أو الواو، فتقول فأتزر، فأتزر، فأتزار، وأتمن، وأتمنه. إذن ما عندنا هنا بارك الله فيكم إلا ألف واحدة مكتوبة عليها الهمزة، هذه من الاستثناءات، هذه من الاستثناءات. طيب، وإذا تقدمت ثم جرت القاعدة، جرت قاعدة الأصل، يعني فإن كان المتقدم حرف عطف آخر ليس الفاء ولا الواو فإننا نبقى على الأصل، وهو أن نكتبها، نكتب الهمزة الأولى ثم نكتب الثانية على نبرة أو على كرسي، نعم. فتقول ثم اتزر. وكذا إذا لم يؤمن اللبس، مثلا مثل فأتم، فأتم هو يأمرك بأن تأتم بغيرك، وقبلها الواو، لكنك لو حذفت الألف الأولى وكتبتها على همزة فإنه سيصير مشابها في بقولك فأتم، فأتم. فإذا ابقى حتى تسلم من الالتباس، تبقي كل شيء على حاله. إذا وجد لبس، إذا لم يوجد لبس تحذف الأولى وتبقي الثانية مكتوبة على ألف. طيب، الموضع الرابع بارك الله فيكم أن تتحرك بغير الكسر، وقد كسر ما قبلها، الهمزة، الهمزة ليست مكسورة لكن ما قبلها مكسور، ما قبلها مكسور، مثل الرئة هذه مكسور ثم مفتوح، ومثل سيئة، ومثل طارئة، وناشئون، وبرئة، ويهيئانه، ومئون، ولئلا، هذه فيها كلها، فيها كلها الهمزة متحركة لكن ليست حركتها كسرة، وأما ما قبلها فهو مكسور. مهما كانت الحركة التي عليها أو شأن الهمزة أنها متحركة بأي حركة كانت، إذا كان ما قبلها مكسورا فإنها تكتب عليها. إذن أقوى الحركات على الإطلاق هو الياء، ولذلك صار الياء أربعة مواضع، أربعة مواضع تكتب فيها. الحالة الرابعة أن ترسم مفردة، يعني على السطر، أن ترسم الهمزة مفردة، وذلك في المواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول أن تقع مفتوحة بعد ألف، إذا وقع قبلها ألف فإنك تكتبها على السطر. الألف طبعا، ما حركة الألف يا أخواني يا أبنائي؟ الألف أبدا دائما ساكن ولا يتحرك أبدا، فالألف حاله أنه ساكن. فتقول تساءل وتضاءل وعباءه ورداءين وراء وشاء ورداءان، أرأيتم؟ تكتب على السطر في هذه الحالة. وطبعا السبب في هذا واضح أيضا، حتى لا يجتمع عندنا ما يشبه ألفين، ما يشبه الألفين، لأنك لو كتبتها على يعني على ألف سيكون قبله ألف وهما صورة الألف، ومعروف لا يمكن أن يجتمع ألفان، لا يمكن أن يجتمع ألفان. لماذا؟ لأنهما ساكنان ولا يمكن أن يجتمع ساكنا، لا بد أن نحرك واحدا منهما، والألف يستحيل أن تحركها. الثاني يا شيخ أن تقع مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة أو بعد واو مشددة مضمومة، نحو أصبغ وضوءه، وضوءه شديد، وإن تبوءك وتبوءه والسوء وضوءان. أنا علقت يا شيخ بعدها، اقرأ السطر الذي بعدها أرى. طبعا هذا كلام مني أنا والله أعلم، يمكن قد يكون الصواب مع الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، لكن أنا أرى أن الأولى أن تكتب ضوءه، حتى تمشي القاعدة واحدة يا شيخ، ضوء على واو وتبوءك وتبوءه، تبوءك تبوءك، حتى يكون في تمييز بين المنصوب والمضموم. ولو كان تبوءك لكتبناها على كسرة، وتبوء تكون على واو، وتبوء تكون على ألف للتمييز فقط، وإلا فحقها أن تكتب على واو في تبوء، لأن الضمة أقوى، لأن الضمة أقوى من الفتحة. والسوء، السوء هو كتب على السطر يا شيخ، يعني هذه مخالفة مني، قد أكون أنا المصيب وقد يكون هو المصيب رحمه الله. ثلاثة، إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن، يعني بعد غير الألف، بعد صحيح ساكن وقبل ألف التنوين أو ألف التثنية، مثل جزءا وجزءان، أن تكتب يعني قبلها حرف صحيح وساكن، وهذه متطرفة طبعا، لكنها بعدها تنوين النصب، تنوين النصب، فهذه تكتب كما ذكر رحمه الله. وإن كان أيضا في كلمة جزآن رأي آخر، أن تكتب بعد، يعني تكتب ألف ثم يكتب فوقها مادة جزآن، يمكن أن يكون كذلك، لكن كتابته هذه أيضا صحيحة. وفي هذه الحالة إذا أمكن وصل ما قبلها، انتبه، بما بعدها رسمت على نبراء، هذه أيضا مما فيه خلاف، مثل دف أن، دف أن، بعضهم يرى أنها تكتب على كرسي لأنه يمكن وصلها بما قبلها، أما نحو بر أن وجزء أن فلا تكتب لأنه لا يمكن وصل ما بعدها بما قبلها، بعضهم يرى هذا. والصواب والله أعلم أن تكتب على السطر يا شيخ، الأصوب، خلاص بلاش الصواب، الأصوب أن تكتب على السطر، سواء كان يمكن وصل ما بعدها بما قبلها مثل دفئا أم لم يمكن مثل جزءا وبرئا، جزءا وبرئا، الأولى أن تكتب على السطر والله أعلم. أرى أن الأولى دفئا ودفئان وشيئان، هذه بين قوسين حسن، يعني كلام حسن ولا كلام حسن؟ كلام حسن، مو كلام حسن، ولا كلاهما؟ أسأل الله أن يكون كلاهما، هذا كلام حسن أو كلام حسن، يمكن، الله أعلم. طيب الحالة الرابعة، تكتب على السطر إذا وقعت مضمومة قبل واو مد على في نحو زنة مفعول أو فعول، أو كانت قبل التوسط مرسومة على ألف أو مرسومة مفردة، مثل مرؤوس وموؤودة ودؤوب وؤول، مبالغة من وأل بمعنى لجأ، وقرأوا وجاءوا. وقلنا أيضا أرى أن الأولى مرؤوس على واو ودؤوب وؤول، أما الثاني ما قلت عنه شيئا، لأن هذا مما حصل فيه الخلاف في قرأوا، قرأوا هل الهمزة هنا متطرفة أم غير متطرفة؟ في قرأوا إن كانت متطرفة حقها أن تكتب على ألف، وإن كانت غير متطرفة باعتبار أن الضمير بعدها وهو جزء من الكلمة لأن الفاعل والفعل كالكلمة الواحدة فإنها تكتب على واو على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك. وفي هذه الحالة أيضا إذا أمكن وصل ما بعدها بما قبلها نفس الكلام الذي قلناه قبل نحو مسؤول وشؤون وسؤول وقؤول هذا يرى أنها تكتب على نبرة هذه عند إخواننا المصريين معروفة ومشهورة لكن لعله استقر الرأي فيما بعد يمكن في هذه الأيام أو قبل هذه يمكن مدة أنها تكتب على واوين يعني مسؤول واو أولى ثم بعدها واو وشؤون كذلك لكن معظم الناس يكتبونها على نبرة لأنه يمكن وصل ما بعدها بما قبلها وأنت بالخيار هذا ليس فيه تشديد لكني أرى أن الأفضل أن تكون على واو ثم بعدها واو مثل شؤون ومسؤول وسؤول وما شاكل ذلك حتى تستمر القاعدة يعني حتى تستمر القاعدة ولا يعني نغير ولا نغير حتى تستمر القاعدة وتكون مستمرة والله أعلم بالصواب.